فالمؤمنون يذوقون هذا الطعم ويجدون هذا الوجد، وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة ما هو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. الله نسأل الله من فضله، اللهم نسأل الله أن يذيقنا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. لا إله إلا الله. انتهت الرسالة؟ لا بقي. ها؟ بقي. باقي؟ إيه بقي. لا بقي كثير بعد. كثير؟ إيه نعم. سبحان الله العظيم. كلها في موضع الآية. ويطعم ولا يطعم ولا يطعم. نعم يا محمد. تعظيم قدر الصلاة. نعم يا شيخ علي. هذا اللي عنده في السعودية من موقف مناسب. والله تقريبا مناسب. وجه يعني وجه ولا؟ لا بس كلام جديد. والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد لا يقدر العباد قدره. نعم. جميل. رحمه الله. تفضل يا علي.